عبادة الصلاة الليل، عبادة التراويح، عبادة من أجل العبادات التي حث الشرع عليها ورغب فيها ودعا إليها. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا أجرٌ عظيمٌ يا عباد الله، لمن؟ لمن قام رمضان. ونحن بفضل الله عز وجل في كل ليلةٍ من ليالي رمضان نصلي ونطلب من الله جل وعلا أن يحقق لنا هذا الموعود على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: غفران الذنوب، غفران ما تقدم من الذنوب. ولنا يا عباد الله في هذا المجلس إن شاء الله بعض التوجيهات وبعض الآداب وبعض الأحكام. لماذا يا عباد الله؟ حتى تقع عبادتنا، عبادة قيام الليل، كما أمر الله جل وعلا وكما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يعظم أجرنا وننال موعود نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فأول هذه التوجيهات يا عباد الله ما نذكر به دائما، وهو إخلاص النية لله تعالى. إخلاص النية أساس قبول كل عمل، أساس قبول كل عمل أن يكون عملك مما ابتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. فكل عمل يا عباد الله، كل عمل مردود حتى يقع وفي نيتك أنك تعمله لوجه الله الكريم سبحانه وتعالى. فاحرص يا أخ الإسلام، احرص يا عبد الله، احرص أيها المسلم القائم أن تكون نيتك في قيامك لليل خالصة لله جل وعلا، ليكن أيضاً مع نيتك طلب الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، ليكن في نيتك وفي حسبانك يا عبد الله أن تستعين بقيام الليل في رمضان على الطاعة وقيام الليل بعد رمضان. احرص أن تستجمع هذه النوايا ليعظم أجرك عند الله جل وعلا. أما ثاني هذه التوجيهات أيها المسلمون الكرام، فهو أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يستعمل السواك كما أخبر حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قام أحدكم يصلي من الليل فليستك، فإن أحدكم إذا قرأ في صلاته وضع ملك فاه على فيه ولا يخرج من فيه شيء إلا دخل فم الملك. فاحرص يا عبد الله على أن تستعمل السواك عند قيام الليل استناناً بنبيك صلى الله عليه وآله وسلم. ومن السنة يا عباد الله أنك إذا قمت تصلي من الليل أن تفتتح قيامك بركعتين خفيفتين، فقد أخبرت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. كان عليه الصلاة والسلام يفتتح قيامه بركعتين خفيفتين، وذلك حثٌ للنفس وتحفيزٌ لها وتنشيطٌ لها على متابعة القيام. وإلا لو بدأت بركعتين طويلتين لربما مللت، ولكن اتبع سنة نبيك واقتدِ بنبيك صلى الله عليه وآله وسلم تنل أجرًا عظيمًا يا عبد الله. عباد الله، ومن التوجيهات أيضًا أن نستفتح صلاة الليل بما كان يستفتح به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الدعاء. فقد كان عليه الصلاة والسلام إذا قام يصلي من الليل كبر ثم استفتح صلاته قائلًا: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. دعاء عظيم يا عباد الله، فيه من الخضوع لله جل وعلا وتفويض الأمر إليه والتوكل عليه والتذلل بين يديه أمر عظيم، مما يفتح لك به يا عبد الله من مفاتح الخير التي لا تعلمها إلا إذا جربتها. فهذا الدعاء كان يدعو به خير الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، يفتتح به مناجاته لربه في الليل، يطلب منه سبحانه وتعالى الهداية، يطلب منه سبحانه وتعالى التوفيق إلى الحق، ويفوض أمره إليه ويلجئ أمره إليه، وهو أعظم الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، وأعرفهم بربه، وأكملهم عبودية له سبحانه وتعالى. عباد الله، ومما ينبغي التنبيه عليه أن صلاة الليل مثنى مثنى، إذا قمت إلى صلاة الليل فصلِّ ركعتين ركعتين. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى بصور متعددة وهيئات مختلفة، صلى أربعًا أربعًا، وصلى ثمانيةً جميعًا، وصلى غير ذلك من الصور، ولكن كان غالب هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي ركعتين ركعتين، أن يصلي ركعتين ركعتين. تقول أمنا أم المؤمنين: فلا تسأل عن حسنهن ولا عن طولهن، صلوات ربي وسلامه عليه. وجاء ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. الأفضل لك يا عبد الله إذا قمت الليل أن تصلي ركعتين ركعتين، لا حرج على الإمام أحياناً أن يصلي بالناس أربعًا أربعًا أو ثمانيةً جميعًا أو غير ذلك، ليعلمهم سنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن يحافظ في غالب رمضان على غالب هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتكون صلاته ركعتين ركعتين، وهو أرفق بالمؤمنين، وهو أرفق بالقائمين، وهو أرفق بالمصلين. فلنحرص على سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، نكن والله يا عباد الله من الفائزين. أما مسألتنا السادسة يا عباد الله، فهي في عدد ركعات قيام الليل. هل هناك عدد معين لقيام الليل؟ هل هناك عدد معين لركعات التراويح؟ اختلف أهل العلم في ذلك يا عباد الله، اختلفوا في عدد ركعات القيام، سواء في رمضان أو في سائر أيام السنة، ولكن أهل العلم جميعاً متفقون على أن الأفضل والأكمل والأحسن هو التزام هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ تقول عائشة رضي الله عنها: ما زاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. كان يصلي عليه الصلاة والسلام ويقوم الليل بـ11 ركعة، ولكن نسأل كيف كانت صلاته عليه الصلاة والسلام؟ كانت صلاةً لا تسأل عن حسنها، ولا تسأل عن طولها، ولا تسأل عن خشوعها، ولا تسأل عن تذلله فيها لربه، ولا تسأل فيها عن مناجاته لخالقه سبحانه وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة طول القنوت، أي طول القيام. فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، كل ذلك بـ11 ركعة. ونحن اليوم نصلي 20 و30 وأكثر وأقل، ولكن لو جمعتها جميعًا ما جاءت كركعتين من ركعات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طولًا ولا حسنًا ولا خشوعًا ولا تذلُّلًا لله. إذن صلاة الليل الأفضل فيها أن نتبع وأن نقتدي وأن نستن بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن هل هناك حرج في الزيادة؟ الله أعلم، لا حرج في الزيادة، ولكن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير الهدي. النبي لم ينهى عن الزيادة، ولكن كان هديه ألا يزيد. فالأفضل أن نتابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عدد الركعات، وأفضل من ذلك أن نتابعه في الهيئة، أن نتابعه في كمال صلاته، في خشوعه، في طول صلاته، في تخشعه لله جل وعلا، في بكائه وتباكيه، في قراءته كان لا يمر بآية فيها عذاب إلا سأل الله جل وعلا أن يجيره من العذاب، ولا آية فيها رحمة إلا سأل الله من رحمته، ولا آية فيها تسبيح إلا سبح الله جل وعلا. هكذا فلتكن صلاتنا يا عباد الله، يعظم أجرنا عند الله جل وعلا. عباد الله، فلنستمع إلى هذا الحديث العظيم. يقول عليه الصلاة والسلام: من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة كاملة. من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة كاملة. فاحرص يا عبد الله على صلاة التراويح مع الجماعة، واحرص على أن تبدأ مع إمامك وأن تنتهي مع إمامك. لماذا؟ ليكتب لك أجر قيام ليلة كاملة، أجر عظيم عظيم عظيم يا عباد الله. نقوم مع الإمام، نصلي ربما ساعة، وربما أقل قليلا، وربما أكثر كثيرا، يعني ليس هناك مسجد في عمان يتجاوز الساعة، ساعة وربع في صلاة القيام. في الغالب هذه الساعة والساعة وربع إذا صليتها مع الإمام حتى انصرف الإمام، بدأت معه وانتهيت معه، كتب الله جل وعلا لك كأنك قمت الليل كاملا. يعني ترجع إلى بيتك تسامر أهلك وتلاعب أولادك، وأجر القيام يجري لك، وذلك من فضل الله جل وعلا، ومن رحمة الله سبحانه وتعالى، ومن بركة متابعة السنة، من بركة الجماعة. فإن الجماعة رحمة يا عباد الله، الجماعة فيها رحمة، واتباع السنة فيه بركة. انظر إلى هذا العمل القليل كيف كثره الله، وكيف عظمه الله، وكيف بارك الله فيه. ربما لو لم تصلي مع الإمام صليت في بيتك ساعتين أو ثلاث ساعات، لا تكتب لك إلا هذه الساعات، ولكن مع الإمام تصلي وقتا قليلا يكتب لك كأنك قمت الليل جميعا. فلنحرص يا عباد الله على سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. في السنة يا إخوة الإسلام كنوز عظيمة وأجور عظيمة، لكن نحن نجهلها أو نحن نتركها. لماذا؟ لأنها سنة. ولكن لو فعلناها لأنها سنة لكان أجرنا عند الله عظيما. أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا إذا أمروا طبقوا، لذلك أعلى الله شأنهم. ونحن كثير منا إذا أمر قال سنة، قال سنة. إيش يعني سنة؟ يعني يجوز تركها؟ لا، ليس يجوز تركها. السنة معناها أن تمتثل، السنة معناها أن تتبع، السنة معناها أن تقتدي. السنة إذا أردت مرافقة محمد صلى الله عليه وسلم فعليك بالسنة، إذا أردت أعالي الجنة فعليك بالسنة، إذا أردت ظل الرحمن فعليك بالسنة. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أصحاب محمد ما على شأنهم ولا ارتفع قدرهم، إلا أنهم كانوا إذا أمروا قالوا سمعنا وأطعنا. إذا جاءهم الأمر من الله أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختاروا خيارا آخر على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فلنحرص إخوة الإسلام، فلنحرص يا عباد الله على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأعمال ظاهرها وباطنها. ورأينا عملا صغيرا كيف عظمه اتباع السنة، كيف عظمه اتباع السنة. طيب أيها الكرام، من لم يستطع أن يصلي مع إمامه لأي عذر ولأي سبب كان، فلا تفوته صلاة الليل لنفسه، فلا تفوتنك صلاة الليل لنفسك يا عبد الله. صل في بيتك، صل في أهلك، فإن في ذلك أجر عظيم وخير عميم. كيف يقرأ الإنسان إذا صلى لوحده؟ كيف يقرأ الإنسان إذا صلى لوحده؟ نسأل عن ذلك أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه، راوية الإسلام، أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك أبو هريرة طاهر البدع، لأنه روى من الأحاديث التي تقهر البدع وأهل البدع ما يعني شيء الكثير، روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 5000 حديث رضي الله عنه وأرضاه. وعاء السنة أبو هريرة راوية الإسلام. نسأله يا أبا هريرة كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيجيبنا أبو هريرة رضي الله عنه فيقول: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قرأ من الليل رفع طوراً وخفض طوراً، أحياناً يقرأ بصوت عالٍ وأحياناً يقرأ بصوت منخفض، ولكن يسمع نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا صليت لوحدك في بيتك فاقرأ تارةً عالياً وتارةً منخفض الصوت، فإن في ذلك متابعةً للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. إخوة الإسلام، يوجهنا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. هذا هو أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا توجيهه عليه الصلاة والسلام، وهذه وصيته صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان لا يدع الوتر في أي حال، لا في سفر ولا في حضر، لا في صحة ولا في مرض صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا كان يوجه النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة، فمن أوتر في أول الليل فلا يصلي وترا آخر، فلا يصلي وترا آخر، إنما لليل وتر واحد فقط، الليل له وتر واحد. ولا لو صلينا وترين لكان إيش؟ لكان شفعا، أو لكان لم تكن آخر صلاتنا من الليل وترا. طيب، هذه أهم التوجيهات. بقي معنا توجيه عظيم وحديث جليل ووصية عظيمة من لمن؟ من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. وبالمناسبة عمرو بن العاص، من يعرف ما هي منزلته في الإسلام أو ما هو فضله؟ يقول عليه الصلاة والسلام: أسلم الناس، أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. عمرو بن العاص يطعن فيه الشيعة ويطعن فيه أهل البدع، ولكن نبينا عليه الصلاة والسلام يزكيه فيقول: أسلم الناس. أما عمرو إيش ماله؟ آمن، يعني خالط الإسلام والإيمان قلبه. الله أكبر، أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، يا عبد الله، لا تكن مثل فلان. إيش مال فلان؟ كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. وصية رائعة عظيمة فيها خير عظيم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. لذلك أخذ من هذه الوصية ومن هذا التوجيه أخذ أهل العلم كراهية ترك قيام الليل لمن اعتاده، كراهية ترك قيام الليل لمن اعتاده. فنحن يا إخوة الإسلام، يا أمة محمد، يا أمة الصيام، يا أمة القيام، وفقنا الله جل وعلا في هذا الشهر الكريم وفي هذه الأيام العظيمة وفي هذا الموسم الكريم لأن نقوم كل ليلة، ويسره علينا مع الجماعة برحمته وفضله ومنه وكرمه سبحانه وتعالى. فلا أقل أن يكون هذا القيام في رمضان مفتاحاً للخير بعد رمضان. لا بد يا إخوة الإسلام أن يكون هذا القيام الذي نقومه في رمضان معينًا لنا ومحفِّزًا لنا على أن نقوم بعد رمضان ولو بأقل القليل، ولو بركعتين ركعتين كل ليلة. واعلموا يا عباد الله أن علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها، علامة قبول الحسنة عند الله الحسنة بعدها، علامة قبول صيامك أن تصوم بعد رمضان تطوعًا ونافلةً، علامة قبول قيامك عند الله أن تقوم بعد رمضان من الليل، وأفضل الصلاة صلاة الليل، أفضل ما يتطوع الإنسان أن يتطوع من الليل يا عباد الله. نسأل الله جل وعلا، نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لاغتنام مواسم الخير فيما يرضيه عنا سبحانه وتعالى، ونسأله جل ذكره أن يفرج كروبات المسلمين في كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم فرج كروبات المسلمين في سوريا يا رب العالمين، اللهم فرج كروبات أهلنا في فلسطين وفي العراق وفي أركان وفي كل مكان يا رب العالمين، اللهم فرج هم إخواننا في مصر واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين، اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم احفظ أرجلنا من كل سوء، وأدم عليه نعمة الأمن والأمان والإيمان يا رب العالمين، ووفقنا لما يرضيك عنا، إنك على كل شيء قدير يا أكرم الأكرمين. وصلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله يحفظك.